ونحن بذكر الهاشمي لنا لنا عرس وغوغ يا زائر المدينة سلم عليهم تسوى العمر كله شمت إيديهم يا زائر المدينة سلم عليهم تسوى العمر والله والله شمت إيديهم حمزة يا أبو عمارة أسد عليهم حمزة يا أبو عمارة أسد عليهم أبو الزهرة جدونا يا الهاشمية والليلة عندكم عيد يا الهاشمية مولد رسول الله خير البرية مولد رسول الله خير البرية يا قصيد الإمداد نحو المدينة نظرة يا رسول الله للمحبين يا قصيد الإمداد نحو المدينة نظرة يا رسول الله للمحبين حملي على عتابكم يا أهل الحمية حملي على عتابكم يا أهل الحمية شيالين الحمايل يا الهاشمية والليلة المزيون الخصال يشعل من جوا وشلون يرتاح البال يا أهل المروة شوق المزيون الخصال يشعل من جوا عسى يبلغ أمال أمالي وهو عسى يبلغ أمال أمالي وهو يا سعدي ويا راس المال ارحم شاجية والليلة والليلة عندكم عيد يا الهاشمية مولد رسول الله خير البرية مولد رسول الله خير البرية والليلة عندكم تنعم بذكر الهاشمي محمد ففي ذكره العيش والمهنأ والأنس وقوفا على الأقدام في حق سيد تعظمه الأملاك والجن